بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب حسن الخلق. إيش عنوان الدرس؟ قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله ما من شيء في الإنسان أثقل من رجال هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو هنا عند البخاري في الأدب المفرد، وفيه زيادة: وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذه الزيادة قد جاءت من حديث عائشة أم المؤمنين، وكذلك أيضا جاءت من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا. في حديث عبد الله بن عمرو: إن المؤمن المسدد ليدرك بخلقه بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم الليل. الميزان هنا الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. فالرسول يقول: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ماذا نستفيد من هذا؟ من رفع يده أن حسن الخلق من أعظم القربات إلى الله، وكذلك من أعظم العبادات، لأن العبادات كما سمعت لها شأن عظيم عند الله، ولصاحبها أجر عظيم عند الله عز وجل. فحسن الخلق كما سمعت من العبادات العظيمة. قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق المراد به الصفات الحميدة التي يتصف بها المسلم. وحسن الخلق على قسمين: حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع عباد الله. إيش سمعت يا ولد؟ قم مع عباد الله، مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فهو متحقق بامتثال أوامره واجتناب زواجره والصبر على قضائه وقدره والشكر لنعمه والشكر على نعمه. من كان على هذا فأخلاقه مع الله أخلاق كاملة وأخلاق جليلة فاضلة عظيمة. أما الأخلاق الحميدة مع المخلوق وإن شئت قلت الخلق الحسن مع المخلوق، فهو بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى، ثلاثة أشياء: بذل الندى واحتمال الأذى وكف الأذى. المراد بالندى الجود، بذل الجود كلما يقدر عليه مما تجود به النفس الكريمة بذله. احتمال الأذى عندما يؤذى الشخص من قبل الآخرين، يحتمل، يعفو، يصفح، يصبر إلى آخره. كذلك كف الأذى يكف الأذى عن الناس، فلا يؤذيهم لا بقوله ولا بفعله، لا بقوله ولا بفعله. إن كان على هذا مع الناس بالتعامل فخلقه خلق نش حسن، وسيكون ممن يندرج في هذا الحديث، ويرجى له أن ينال هذه المنزلة العالية. وماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. هات يا رجال، نستفيد أن الأعمال يوم القيامة توزن، وهذا لا خلاف فيه، إنما اختلف هل يوزن الأشخاص وهل توزن الصحف التي فيها الأعمال أم الأعمال فقط. كذلك أيضا نستفيد من هذا الحديث أن الأعمال يوم القيامة يسر لها حجم، يسر لها حجم بحيث توضع وترى، بخلاف ما هي في الدنيا، هي أمر معنوي، أمر معنوي، وفي الآخرة تكون أمورا حسية مرئية لها يعني جسد حسب ما يجعلها الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. ماذا نستفيد من هذا الحديث إلى جانب ما سبق يا رجال؟ ماذا نستفيد إلى جانب ما سبق؟ هات قد تقدم هذا. نستفيد من هذا الحث العظيم على التخلق بالأخلاق الحميدة. هذا الحديث نستفيد منه الحث لنا على أن نتخلق بالأخلاق الحميدة من أجل أن ننال هذه أن ننال هذا الفضل وننال هذا العطاء من الله عز وجل. قال: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم النهار وقائم الليل. انظر الآن، الحسن الخلق يعني قل أن تجد من يصوم النهار ويقوم الليل. الذي عنده أخلاق حسنة يدرك هذا الصنف، يدرك هذا الصنف. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. إيش سمعتم يا رجال؟ هذا الحديث هو عند البخاري ومسلم، وقد جاء من حديث أبي ثعلبة الخشني، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، ومن حديث غيرهم. قال عبد الله بن عمرو: لم يكن رسول الله فاحشا، الفحش والكلام القبيح والأفعال القبيحة، الفحش ما كان من أقوال وأفعال قبيحة. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام منزه عن هذا، لأنه معصوم، لأنه معصوم من الوقوع في الفواحش. قال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكثيرا ما يستعمل لفظ فاحشا في التفحش في القول، في التفحش بالقول. قال: ولا متفحشا. أيهما أبلغ، فاحشا أو متفحشا؟ من رفع يده؟ من يجيب عن السؤال؟ قم متفحشا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا نستفيد من هذا؟ لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. هات يا رجال، هات يا رجال، إثبات العصمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الله أعطاه الكمال في الأخلاق، الكمال في الأخلاق. قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. نستفيد منه التحذير من إيش؟ التحذير من إيش؟ من الفحش والتفحش، كما استمع الفحش في الأقوال كالسب والشتم واللعن والكذب والأيمان الفاجرة إلى غير ذلك من المحرمات التي تقال باللسان. قال ولا متفحشا، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا. الخيار فينا من كانوا كما سمعت أحاسنكم أخلاقا. أنتم معي يا رجال؟ الرسول هنا يظهر لنا أمرا يغفل عنه الناس، بل يجهله من يجهله من الناس. ما أكثر ما يستعظم الناس إذا رأوا الشخص كثير الصلاة كثير الصيام، يقول ما شاء الله، ما فلان ما أحسن منه، لأنه يكثر من الصلاة والصيام. لا شك أن الإكثار من الصلاة والصيام بدون ابتداع في الدين عبادة عظيمة وخير عظيم يوفق له العبد المسلم، لكن كما استمع هذا يعني حسب الضوابط الشرعية، حسب الضوابط الشرعية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أيضا لا تنسى بعض الناس قد يكون فعلا كثير الصلاة والصيام وما أشبه ذلك من أفعال الخير، لكن يعني ربما في بيته أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قد جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي وأبي داود وأحمد وغيرهم، ومن حديث أنس عند أبي يعلى، وفي حديث أبي هريرة زيادة، وخياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وخياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهله. هذا الحديث أفاد إيش؟ أفاد أن أكملنا إيمانا وأعظمنا إيمانا من تكامل فيه حسن الخلق. انظر الآن، ما جعل النبي الكمال في الإيمان لمن أكثر من التنفل في العبادات كالصلاة والصيام، وإن كان هذا من الكمال، هذا من الكمال في الإيمان، لكن أكمل منه، أكمل منه الذي يعني خلقه خلق حسنة حميدة نافعة. كذلك أيضا هنا الحديث كما سمعت أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا يدل على أن الخلق من إيش؟ من الإيمان، أن الأخلاق الحميدة من الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. انتبهوا يا رجال، انتبهوا يا رجال، ترى بعض الناس قد يكون من عوام، قد يكون من عوام الناس، لكن عنده من الأمانة، وهذه من الأخلاق الجليلة، عنده من الصدق، عنده من الرحمة، ما تغبطه على ذلك، ما تغبطه على ذلك. فهذا وإن كان عاميا إلا أنه على خير عظيم، على خير عظيم بهذه الصفات الحميدة، بهذه الصفات الحميدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، وقد جاء: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ هاتوا يا رجال. أحاسنكم إيش؟ أخلاقا، يعني صاحب الخلق الحسن يكون من رفقاء النبي متى؟ يكون من رفقاء النبي متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. هنا نأتي الحديث عن عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا؟ فعادها مرتين أو ثلاثا فقالوا: نعم. قال: أحسنكم خلقا. إيش سمعت يا رجال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو سألك سائل عن الأخلاق ما هي، إيش ستقول له؟ وطلاقة الوجه. لا إله إلا الله. قم قم، بذل الندى، هذا الأخلاق مع الناس، واحتمال الأذى وكف الأذى. هذا كما سمعت يعني مجمل، هذا مجمل ما يتعامل به مع الناس. أما بالتفصيل: الصدق، العدل، الرحمة، الأمانة، الصبر، العفو، الصفح، سمعتم يا رجال، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة. قال: أخبركم، ألا أخبركم بأحبكم إلي، المحبوب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فسكت القوم فعادها مرتين أو ثلاثا قالوا: قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي لفظ: صالح الأخلاق. هذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء من حديث زيد بن أسلم مرسلا صحيحا، مرسلا صحيحا. إنما بعثت لأتمم الأخلاق. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هاتوا يا رجال، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الدين كله إيش؟ أن الإسلام كله إيش؟ أخلاق. أن الإسلام كله أخلاق، الصلاة، الصيام، هكذا أيضا الصدقة إلى غير ذلك، الإيمان بالله وملائكة الله وكتب الله ورسل الله إلى غير ذلك، كلها أخلاق، كلها أخلاق. إذن الأخلاق إيش؟ الأخلاق إيش؟ واسعة، واسعة، ما هي في صفة ولا في صفتين ولا في ثلاث، وإنما كما سمعت يعني واسعة جدا. كذلك ماذا نستفيد من قول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إلى جانب ما سبق؟ هات يا رجال، هات يا رجال، هات يا رجال، من رفع يده؟ هات. ها؟ ما كان عليه العرب من يعني وجود أصل الأخلاق أو أصل كثير من الأخلاق، ما هو الأخلاق كاملة، لكن كان يوجد عندهم بعض الأشياء من الأخلاق، كنصرة المظلوم، كنصرة المظلوم، هذه كانت عندهم، كرم، إكرام الضيف، الشجاعة، الجد والسخاء، هذه ما عرف بها العرب، وهذه من الأخلاق الحميدة، من أخلاق الحميدة. فجاء الإسلام وهذب هذه الأمور وجعل لها ضوابط مثلا كان عندهم الغيرة على الأعراب، لكن طفح الكيل، الغيرة هذه صار منهم من يقتل يعني بنته وهي طفلة حية. ليش؟ خشية أن يأتي يوم تقلب عليه العار، تقلب عليه العار فيتخلص منها قبل أن يحصل شيء. فهنا تجاوز الحدود في الغيرة، الغيرة من الأخلاق المحمودة، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. لا إله إلا الله. أيضا ماذا نستفيد من هذا الحديث إلى جانب ما سبق؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ماذا نستفيد؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ هات. ها؟ انتهينا، قلنا هذا قبل قليل. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ لا إله إلا الله. نستفيد من هذا أنه أعظم الناس خلقا، لأنه قد بعث بهذا وعاش لأجل هذا، مبلغا ومبشرا ونذيرا وداعيا. قد جاء في البخاري مسلم عمن أنها قالت كان خلق رسول الله القرآن. ها؟ عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن، يعني معنى عطاء عظيم جدا وعطاء واسع من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن صار خلقه القرآن الكريم. على كل ذكر ابن القيم رحمه الله، قال الأخلاق الحميدة لها أربعة أركان. إيش سمع؟ إيش سمع؟ الأخلاق الحميدة لها كم؟ لها أركان أربعة، لها أركان أربعة. قال الصبر، الصبر، العفة، الشجاعة، الشجاعة، العدل. هذه أركان إيش؟ هذه أركان إيش؟ أي يا رجال، أركان الأخلاق الحميدة. أما الصبر، أما الصبر، فإذا كان الشخص عنده صبر فإنه يعفو، يصفح، كذلك أيضا يتحمل الأذى، يستطيع يتحمل. الذي ما عنده صبر يقع فيما وقع، ربما عمل شيء فتح له مصيبة، وقع له في نثرة، جلب له مصيبة بسبب قلة الصبر، بسبب قلة الصبر. فالأول من أركان الأخلاق الحميدة الصبر. الصبر كما سمعت فيه التحمل الأذى، فيه الحل، فيه العفو، فيه الصفح، فيه وفيه. كذلك العفة، العفة تحمل الشخص على إيش؟ هاتوا يا رجال، على الترفع والتنزه عن إيش؟ عن إيش؟ عن الرذائل، عن رذائل القول ورذائل الفعل، عن الفواحش، عن الفواحش، لأن نفسه إيش؟ لأن نفسه إيش؟ عفيفة، شريفة، كريمة، ما تقبل السفاسف، ما تقبل القاذورات للرفعة التي فيها، التي عليها النفس. قال عليه الصلاة والسلام، هات من حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وسفاسفها. فصاحب النفس الشريفة العفيفة على هذا ما يريد إلا معالي الأمور، ما يعجبه ولا يطمئن قلبه ولا تنفتح نفسه لأمور الرذائل، أمور الضياع، أمور الخباب. الركن الثالث إيش هو؟ الشجاعة، الشجاعة، الشجاعة. ويحمل الشخص على يعني الإقدام في باب الخير، وكذلك أيضا الإحجام في باب ما لا منفعة فيه، ما لا منفعة فيه. الرابع هو العدل، العدل، العدل. سبب أن الشخص يتجنب الظلم، الطيش، العجلة، البغي على العباد. ليش؟ لأن عنده عدلا، لأن عنده عدلا. طيب هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صام الأخلاق. ماذا نستفيد من هذا الحديث إلى جانب ما سبق؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال. على أننا بحاجة إلى أن نجد في تعلم الأخلاق، لأن هذا إما قد جاء به الرسول وإما فرض علينا، مما فرض علينا، فلا بد من تفقه وتعلم حتى ينال المسلم الأخلاق الحميدة، وإلا بقي في سفاسف الأخلاق. لا إله إلا الله، من صحابي حديث وخالق الناس بخلق حسن، من حديث أبي ذر، وأيضا من حديث معاذ بن جبل: وخالق الناس بخلق حسن. إذن الخلق الحسن المطلوب بذله للناس. سؤال: ما هي أجمع آية في الأخلاق مع الناس؟ في الأخلاق مع الناس: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سؤال: ماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من أجل إصلاح، من أجل كمال أخلاقه، من أجل كمال أخلاقه؟ من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي، كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. التحسين للأخلاق من أين يأتي؟ هات يا رجال، التحسين للأخلاق من أين يأتي؟ من الله. ومن أين أيضا؟ ومن أين أيضا؟ من قبل الشخص، وذلك عندما يستعمل إيش؟ عندما يستعمل الأسباب، عندما يستعمل الأسباب. الله هو الذي يعطي الأخلاق الحميدة، يعطي الشخص سعة الصبر، سعة الصبر. بعض الناس صبره ضيق، ما يتحمل، ما يتحمل. بعض الناس صبره واسع، هذا أعطاه الله، هذا أعطاه الله. بعض الناس كما سمعت يحب العدل، ما يحب الظلم، أعطاه الله، أعطاه الله. لكن يحتاج الشخص أيضا إلى الأسباب، إلى أن يأتي بالأسباب حتى يعطى له هذا الذي وعد الله وأكرم الله به من أكرم من عباده. عندنا حديث عظيم في أن الرسول كان يدعو بإعطائه الأخلاق، فما هو؟ فما هو؟ ها؟ حديث علي: اللهم آتي نفسي إيش؟ تقواها، وزكي إيش؟ أنت خير من زكاها، أنت وليها إيش؟ ومولاها. وأيضا فيه: وأهدني لأحسن الأخلاق. إيش بعدها؟ فإنه لا يهدي، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنا. إذن الأخلاق ما هي بقوة الشخص، استطيع أغير نفسه واجعل نفسه ما شاء الله، لا، ولكن يدعو الله، يدعو الله الكريم الواسع، الكريم الواسع، أن يعطيه من هذا الفضل ومن هذا العطاء العظيم، العطاء العظيم. ما أكثر ما في المسلمين أو ما في كثير من المسلمين من النواقص في الأخلاق، من النواقص في الأخلاق. هذه أزمة حاصلة، أزمة حاصلة. سؤال: ما منزلة الأخلاق عند الناس الحميدة؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، ما منزلة الأخلاق الحميدة عند الناس؟ ها؟ الأمم مطبقة على مدح الأخلاق الحميدة، الأمم الكافرة، أما المسلمة فمن باب أولى، مطبقة على مدح الأخلاق الحميدة. يمدحون صاحب الأمانة، يمدحون صاحب الرحمة، صحيح رجال، يمدحون صاحب الصدق، يمدحون صاحب الصبر المحمود، صاحب الحل، صاحب الأناة، يمدحون صاحب العفو والصفح إلى غير ذلك مما يمدح به من كان فيه هذه الصفات. إذن الأخلاق الحميدة لها شأن عظيم. الذي يريد أن ينشر الإسلام بين الكفار فماذا يحتاج إليه؟ ما الذي يحتاج إليه؟ إلى الأخلاق. إذا رأى الناس أخلاقه حميدة قالوا هذا دين جيد، هذا دين عظيم، هذا دين فيه خير كبير. وإذا نشره من ليس متحليا بالأخلاق الحميدة قالوا هذا دين سوء، هذا الدين الذي نشره فلان هذا دين سوء. هو الذي هو الشخص هو الذي سوء وسيء. أما الدين فهو دين الله، فيه الخير كله وفيه الإحسان كله، لكن من نشره بدون تسلح بالأخلاق الحميدة شوه به ونفر به ونفر عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم بارك الله. نعم الأخ يقول جزاء صاحب الخلق الحسن الجنة والنجاة من النار. نعم الأجوفان الفرج والفم أكثر ما يسبب لأصحاب دخول النار، وهذا بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين. أما الكفار فكفرهم أعظم ذنب يسبب لهم الخلود الأبدي السرمدي في النار. لكن بالنسبة للمسلمين قد آمنوا وصاروا مؤمنين، يبقى أن عندهم نواقص إلا من رحمه الله، فهذه النواقص أكثر ما يكون الشخص من أجل بطنه ومن أجل فرجه. نسأل الله اللطف والثبات. قال ما حال لفظة الدين المعاملة؟ لا أعلمها صحيحة. وهنا قال ما من أحد إلا وعنده إلا وهو يريد أن يكون أحسن الناس خلقا. صحيح، ما من أحد إلا يريد هذا، ولكن إذا كان على جانب ترك جانبا فكيف يجمع بينهما أو بينهم على جانب إيش؟ ولكن إذا ركز على جانب ترك جانبا فكيف؟ هذا حاصل، لأن الشخص هذا مطبوع على النقص. فإذا بذل جهده في جهة استفرغ حق الجهة الثانية، ومن هنا يحتاج الشخص إلى أنه يأخذ من الأخلاق أحسنها وأسهلها من هذه ومن هذه ومن هذه. والكمال لله وحده، ولكن يسعى ليتحسن حاله، فيحرص على أن يكون يعني حريصا على الصدق، على الأمانة، على العدل فيما يظهر، مثلا العدل منه الخفي ومنه الظاهر، فهو يحرص بحسب ما يستطيع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا وبحمد الله سيظفر بخير كثير ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل على جهة على حسب جهة ثانية، بل كما سمعت يحرص على الاعتدال، على الاعتدال. قال الله في الكتاب الكريم: كذلك جعلناكم إيش؟ أمة وسطا، أي عدلا خيارا. أيضا هذا التقسيم صحيح، يعني خلق غريزة وخلق اكتسابي، يكتسبه الشخص من خلال التجارب، من خلال التعلم والتفقه. رجل قال علي لعنة الله إن دخلت بيت فلان، فماذا عليه؟ ثم دخل فماذا عليه؟ قوله علي لعنة الله يعني تجاوز في حق نفسه، ما يطيق لعنة الله، ما يطيق أن يلعنه الله، لكن الجهل داء قاتل، داء قاتل. فعلى من يتق الله أن يتبعد عن اللعن، لا يلعن نفسه ولا يلعن غيره ممن لم يلعنهم الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. وعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، فإنه بالدخول قد حنث، فليكفر كفارة يمين وينزل هذا الكلام منزلة اليمين، حيث إنه منع نفسه من الدخول، كمثل ما لو قال أقسم بالله ما أدخل بيت فلان، أقسم بالله ما أدخل بيت فلان. حكم هذا الكلام حكم اليمين، فيكفر عن يمينه ويتوب إلى الله من هذا الكلام.